الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله As I look to nature's beauty, dazzled am I. Knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعجز به جميعا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رحمة تاور کرتا ہے تو برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو ويست مش تكست وانت بام تكست وهاتون زغ جبت ونشكتون ستيلف الله الله الله الله الله الله الله الله الله সুন্দর পৃথিবী মানুষ পশু পাখি সাগর নদী বেতন টু ও আল্লাহ তাদরুম বেতন প্রতিদিন কর কোইম আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مسری غفزت لسل كجدوغ جمدرس ابو افك كار بلا دامور تذكر كنني مجدرج كوكو مدلي رازاني امرازتو الله الله الله الله الله الله الله الله Allah